يا سلام لابو جبريل يتحطم من دمنا ونرسل له تهانينا من ميادين وصنعاء والجمع كفض بشعار الذي حقق امانينا سلبنا سيدي نحو العلا وفخر بالضجاج الذي احيت مبادينا ثورة العز في يدك لها لحظة وجعه يا علم وبصم بيادينا نقسمنا لك البرد والماء والأسود الكواسر يوم تدعينا نشرب السم من كاس العدا كوثر والمنايا نجرحها أعادينا والمنايا نجرحها أعادينا عاصمتنا تحلت ثوبها الأخضر يوم رب السما بدد مآسينا بنت صار المبادئ واندحار الشر والعمالة تلاشت من أراضينا يا شهيد الكرامة ديلنا مستبدينا يا شهيد الكرامة ديننا حاضر من قيود اليهود المستبدين يا سلامين أبو جبريل يتحافظ من دمنا ونرسل له تهانينا من ميادين وصنعاء والجمع كفض بشعار الذي حقق أمانينا سلبنا سيدي نحو العلا وفخر بالضجاج الذي أحيت مبادينا ثورة العز نقسمنا لك البرد والمحبب والأسود الكواسر يوم تدعينا نشرب السم من كاس العدا كوثر والمنايا نجرحها أعادينا والمنايا نجرحها أعادينا عاصمتنا تحلت ثوبها الأخضر يوم رب السما بدد مآسينا بانتصار المبادئ واندحار الشر والعمالة تلاشت من أراضينا شهد الكرامة ديلنا حاضر من قيود اليهود المستبدين يا شهد الكرامة ديلنا حاضر من قيود اليهود المستبدين.